أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يوجه كلمة لأهمية الصلاة مع جماعة المسلمين والأثار الطيبة التي تترتب على المحافظة على الصلاة، لأننا نرى هناك تأخر ومن بعض الناس وخصوصا في صلاة الفجر مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. الإسلام لا يستقيم إلا على الصلاة، كما أن الخيمة لا تقوم إلا على عمود. والصلاة هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. يجب على المسلم أن يهتم بها، أن يؤديها كما أمر الله، لا كما ترغبه نفسه، بل كما أمر الله. الله أمر إقامة الصلاة في مواقيتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات معينة. وأمر أن تصلى مع الجماعة. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. وصلاة الجماعة واجبة في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها جماعة لأصحابه، وكان يتفقد المتخلفين ويقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والصحابة كانوا يحافظون على صلاة الجماعة، حتى إنهم يأتون بالمريض والمجهد بين رجلين حتى يقيموه في الصف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا الأثر جاء في الصحيح. الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة هؤلاء من الذين قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ليس معناها أنهم أضاعوها يعني تركوها بالكلية، إنما أضاعوا وقتها فلم يصلوها في وقتها، وأضاعوا أيضا أداءها مع الجماعة، سماهم مضيعين للصلاة ولو صلوا. فإن الله جل وعلا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسماهم مصلين، ولكنهم يسهون عنها بمعنى أنهم يؤخرونها عن وقتها ولا يصلونها مع الجماعة، فسماهم ساهين عنها ومضيعين لها، وتوعدهم بالويل وهو العذاب أواد في جهنم. فليس الأمر بالأمر الهين، وليس المسلم على هواه يصلي متى ما أراد أو أينما أراد، وإنما يؤديها كما أمر الله جل وعلا بها في المساجد مع الجماعة في مواقيتها ويحافظ عليها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول: الصلاة في مكة مضاعفة، هل يشمل هذا الفرائض والنوافل؟ وماذا ورد في الأحاديث في الصلاة في مكة؟ نعم، ورد قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وهذا يشمل الفريضة وصلاة النافلة، يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أبو عبد الرحمن فضيلة الشيخ، قرأت في أحد الكتب في إحدى المكتبات أن شخص اكتشف أن لكل اسم من أسماء الله الحسنى طاقة تحفز جهاز المناعة للعمل بكثافة، ذلك في الأعضاء بجسم الإنسان، واستطاع أن يكتشف أن مجرد ذكر اسم من أسماء الله الحسنى يؤدي إلى تحسين مسارات الطاقة الحيوية داخل جسم الإنسان. ما رأيكم بهذا القول، وهل يصح هذا؟ هذا كلام لا يعتمد عليه، ولكن أسماء الله كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعى الله بها: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني. كل اسم يدعى الله به ويتوسل به إليه فادعوه بها، هذا هو المطلوب. نعم. يقول السائل: شيخ، إذا كان لي رغبة في إمامة أحد المساجد في حارتنا كي أقبل على صلاتي وأستحضر أيضا ما أقول، وأيضا لرغبتي الثانية بالراتب الذي يصرف مقابل ذلك، فهل تنصحون بأن أقدم على إمامة المسجد أو أمتنع؟ ننصح بأن تقدم على إمامة المسجد، وتكون رغبتك فيما عند الله عز وجل من الثواب العظيم، ولا مانع أن تأخذ ما يعطى للإمام من بيت المال، هذا حق لك ليعينك على هذه المهمة وتتفرغ لها، فهذا لا بأس به، لكن لا يكون همك بالدرجة الأولى أخذ المال، وإنما همك بالدرجة الأولى العبادة وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يسأل فضيلة الشيخ ويقول بأنني أعمل في المجمع وأتردد يوميا، ما موقفي من القصر والجمع للصلاة؟ مأجورين. أما في الطريق ذهابا وإيابا تقصر وتجمع، وأما إذا كنت في مكان العمل فأنت ستصلي في الجماعة مع المساجد، ولا تقصر ولا تجمع، لأنك ستصلي مع الجماعة في المساجد فتتم الصلاة. وإذا أردت أن تجمع معها العصر لأنك تريد الرجوع إلى بلدك فلا مانع من ذلك، تصلي الظهر مع الجماعة وتجمع بعدها العصر مقصورة، لأن هذا فيه تسهيل عليك، تخفيف عنك. نعم. أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم يقول: أرجو من الشيخ نصيحة لأولئك الذين عندهم مؤسسات أو شركات ويتأخرون في دفع رواتب العمال، هؤلاء العمال لهم أولاد وبنات في بلدانهم ويريدون أن يقتاتوا ويتعايشوا، فنرجو النصيحة. لا يجوز تأخير أجور العمال إذا استحقوها وأدوا العمل الذي في ذمتهم، يجب أداؤها لهم، لا سيما إذا طلبوها، لا سيما إذا كانوا محتاجين إليها. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. إذا أدى العمل وجب أداء الأجرة إليه ويبادر بذلك، لا سيما إذا كان محتاجا إليها وطلبها، فلا يجوز تأخيرها، التسويف في صرفها له. وجاء في الحديث أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده أجرته. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ينشر في بعض المجلات الأبراج، وتقوم بعض النساء بتتبع هذه الأبراج، تقول: برجي الأسد، برجي الثور، هل يجوز تتبع هذه الأبراج وهل تخل بعقيدة الإنسان؟ نعم، هذا حرام ويخل بعقيدة الإنسان إذا اعتقد أن الأبراج لها تأثير في الرزق أو تأثير في الأجل أو ما يقوله الخرافيون حولها، فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأبراج وأن يكذب ما يقال فيها وما ينشر فيها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول لي: ابن أخت يدرس وأنا غنية وأريد أن أعطيه من زكاتي كي يتزوج. إذا كان لا يقدر على التزوج، ليس عنده استطاعة مالية تزوج بها وهو محتاج إلى الزواج، فيعطى من الزكاة. لأن هذا من الضروريات. نعم. أحسن الله إليكم. يا عين سين يقول: هل الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نوم الليل تقال أيضا في نوم النهار؟ لم يرد هذا أنها تقال في نوم النهار، إنما هذا في نوم الليل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عرف عن بعض السلف استحباب النظر في المصحف والقراءة منه، حيث إنه أدعى للتفكر والتنوير، فهل مثل ذلك النظر في آيات الله عبر جهاز الجوال والقراءة منه، أو أن المصحف له خصيصة أخرى؟ هذا يختلف باختلاف الناس، فمن كان قراءته القرآن عن ظهر قلب أحضر لفكره، وأيضا يساعده على الحفظ وعلى تثبيت القرآن في ذاكرته، فهذا الأفضل في حقه أن يقرأ عن ظهر قلب. وأما إذا كان الأنشط له والأحضر لفكره وقلبه إذا قرأ من المصحف، فإنه يقرأ من المصحف أو مما هو مسجل ومكتوب في الذاكرات في الجوالات أو غيرها. المهم أنه يقرأ القرآن مكتوبا إذا كان هذا أحضر لفكره وأجمع لتدبره. نعم. يقول هذا السائل عصام، مقيم بالرياض: ما أفضل المناسك في تأدية الحج، وهل هي على مرتبة واحدة؟ وإذا حج الإنسان بالإفراد هل يقبل حجه؟ المناسك ثلاثة، مناسك الحج، أفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يؤديها ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج إذا كان اليوم الثامن أو يوم عرفة يحرم بالحج، هذا هو التمتع، وهذا أفضل الأنساك، لأنه يجمع بين نسكين، بين حج وعمرة، ويفصل بينهما بتحلل، ويجب عليه الفدية، فدية التمتع. ثم يلي التمتع القران، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي الحج. تدخل مناسك العمرة في الحج، فيكون هذا قارنا وجمع بين نسكين، تجب عليه الفدية، لكنه أقل من أجر المتمتع. والأخير الإفراد، وهو أن ينوي الحج فقط، وليس معه عمرة وليس عليه فدية، فهذا يصح ويجزي، لكنه هو آخر المناسك في الأجر، أقل أجرا، لأنه أدى الحج فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلهم أحمد تقول: اعتمرنا أنا وأخي وكان محرما لي، ورجعنا إلى مدينتنا ولم نقصر، والآن ماذا نعمل؟ لا بد من التقصير، ولا يكمل النسك والحج والعمرة إلا بالحلقة والتقصير، فإذا نسيته فإنك تعيد ملابس الإحرام في المكان الذي أنت فيه، ولو خرجت من مكة تعيد ملابس الإحرام ثم تحلق أو تقصر، ثم تتحلل من إحرامك، تلبس ملابسك المعروفة العادية. وإن كان حصل جماع في قبل أن تحلق أو تقصر، فإنه يلزمك الفدية، يعني تذبح فدية في مكة في الحرم وتوزعها على المساكين، لأنك فعلت محظورا قبل أن تكمل مناسكك. نعم. أحسن الله إليكم. تقول الأخت: سمعنا يا شيخ بأن من أنقذ امرأة من موت محقق في بركة أو مياه أو حادث تكون له أخت وتسلم عليه، هل هذا له أصل؟ أولا الموت المحقق لا بد من وقوعه ولا ينقذ منه، إنما قل ينقذها من خطر، ينقذها من خطر الموت، هذا فيه أجر وفيه فضل، وهو واجب إنقاذ المسلم من الخطر، هذا واجب على من يقدر على ذلك. ولكن قولهم إن من أنقذ امرأة من خطر محقق يكون محرما لها، هذه خرافة، ومما يتداوله العوام، ليس محرما لها، لا يكون محرما لها إلا بنسب أو بصهر بإصهار، أما مجرد إنقاذها من خطر فهذا لا يجعله محرما لها، لكنه محسن وله أجره في ذلك، وهي أجنبية منه تحتجب منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن: هل هذا حديث أو أثر؟ إذا رأيت أحدا ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. هذا من كلام السلف، من كلام أهل العلم وكلام السلف الصالح، عملا بقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أما أن هذا يعني أثر أو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إنما هو من كلام أهل العلم ومن كلام الصالحين. نعم. يقول إمام مسجدنا أثناء الإقامة يقول استووا رحمكم الله، اعتدلوا أثابكم الله، يقولها باستمرار. لا بأس بذلك، حث على الاعتدال والاستقامة في الصفوف، ودعاء لهم بالرحمة ودعاء لهم بالثواب. نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن أفضل الدعاء الذي يدعو به المسلم في حياته، وأرجو أن يعلمني الشيخ الدعاء المستجاب. الدعاء كله فيه خير إذا كان على الوجه الشرعي ومن الدعاء المشروع، كله فيه خير، أن يدعو الإنسان بحاجته، لأن حاجات الناس تختلف، يدعو كل مسلم بحاجته ويطلب من الله قضاءها. وأفضل ذلك أن يدعو لنفسه بالمغفرة والرحمة، وأن يدعو لوالديه، وأن يدعو للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال يقول فيه السائل: إذا ظلم الإنسان فضيلة الشيخ بمظلمة، هل يدعو على من ظلمه وخصوصا أثناء سجوده؟ يجوز له أن يدعو على من ظلمه، لكن كونه يعفو عنه ويحتسب الأجر من الله أفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فكونه يعفو هذا أفضل. وإذا دعا على ظالمه بقدر مظلمته يباح له ذلك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.